أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يقال إن دفع الجزية السبب منها مقابل حماية المسلمين للكفار؟ الله جل وعلا يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يا الصغار والذلة لهم، إذا بذلوها صاغرين عقنت دماؤهم، هو القصد منها في مقابل الحماية. نعم، القصد ذلتهم وصغارهم وعزة الإسلام ورفعته عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الذي يأتي، يمكن نقول كل كافر نأخذ منه دراهم ونقول تبقى على من في عليه ونحميك، ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الذي يأتي ناقضا مكثرا من نواقض الإسلام يحكم بكفره بعينه؟ نعم، الذي إذا زال عذره وانتفت الموانع يحكم عليه أنه كافر بعينه بفعله واعتقاده ونطقه. وأنتم مر بكم نحكم على الظواهر، نقول هذا كافر حسب ما يظهر لنا أنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك من اعتبر الندوات والمؤتمرات التي تقام بين المسلمين والكفار من باب الموالاة والمضاهاة للكفار، وأن هذا هناك من يقول السائل سلمك الله: هناك من اعتبر الندوات والمؤتمرات التي تقام بين المسلمين والكفار من باب الموالاة والمضاهاة للكفار، وأن هذا كفر مخرج من الملة، فهل هذا القول صحيح؟ ولماذا توجهون؟ هذا فيه تفصيل. إن كان القصد أننا نرضيهم، نتصالح معهم على وأن ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا أحد يخطي على أحد، هذا كفر بلا شك، هذه ردة وكفر، لأننا رضينا بكفرهم وأقررناهم عليه. أما إن كان القصد بيان الحق، نبين لهم الحق دين الإسلام وبطلان ما هم عليه، هذا صحيح، هذا جيد، إقامة الندوات لهذا لأجل إظهار الإسلام وبيان الحق ورد الباطل، هذا مطلوب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا كان القصد من هذه الندوات ترضيتهم وأنهم على دين حق كما يقول بعضهم إن كل الأديان صحيحة، إن اليهودية والنصرانية والإسلام ثلاثة الأديان صحيحة وكلها توصل إلى الله، هذا كفر، لأنه ليس هناك دين إلا دين الإسلام وما عداه فهو كفر ومنسوخ بالإسلام ولا يجوز العمل به بعد ظهور الإسلام، لابد من هذا التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم لعن الكافر المعين، ما حكم ويش لعن الكافر المعين أو لعن الكفار على سبيل العموم؟ المعين فيه خلاف، وأما لعن الكفار على سبيل العموم فلا بأس، الله جل وعلا يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكافرين. لعن العموم هذا وارد في القرآن، أما لعن الأفراد هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الاستهزاء والتشمت بالكفار سواء كانوا حربيين أو غير حربيين؟ الاستهزاء لا يجوز، السخرية لا تجوز، لأنها تجر شرا. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله.